وهو علاج لأمراض النفس من الكبر والعجب والغفلة والغرور. والرشيد من يعتبر بنوائب عصره ويستفيد الحنكة ببلاء دهره، وكل مصيبة في غير الدين عافية. عباد الله، لا شافي إلا الله، ولا رافع للبلوى سواه، والراقي والرقية والطبيب والدواء أسباب ييسر الله بها الشفاء. فافعل الأسباب وتداوى بالمباح، ولا تقبل على الطبيب بالكلية، فالمداوي بشر لا يملك نفعا ولا ضرا. وتوكل على ربك وفوض أمرك إليه، فهو النافع الضار. قال الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. والتجئ أيها المريض، التجئ إليه، فليس كل دواء ينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأنفع الأدوية حسن التوكل على الله والالتجاء إليه وحسن الظن به، والرقية بالقرآن وما جاء في السنة أنفع الأسباب لزوال العلل. وكذا الدعاء بقلب خاشع وذل صادق ويقين خالص، والإكثار من الصدقة من خير الأدوية. وما ابتلى الله عباده بشيء إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء. وفي ديننا أدوية ضد يقينية قطعية إلهية صادرة عن الوحي ومشكاة النبوة. فتمر العجوة، تمر عجوة المدينة، وقاية من السم والسحر ومنع ضررهما. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه مسلم. والماء دواء للحمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه. وفي لفظ: فأبردوها بماء زمزم. والعسل لم يخلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه. والحجامة خير الأدوية. يقول عليه الصلاة والسلام: خير ما تداويتم به الحجامة. متفق عليه. وفي عجوة عالية المدينة شفاء، والحبة السوداء شفاء من الأسقام كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت. متفق عليه. ومن الأمراض ما لا شفاء له، ومن الأمراض ما لا شفاء له إلا بالقرآن والأدعية النبوية، كإبطال السحر وإخراج الجان وإبطال أثر العين. وعند المسلمين ماء مبارك هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا، ينبع من أرض مباركة في بيت الله الحرام. ماء زمزم هو طعام طعم وشفاء سقم. وتلك الأدوية النبوية الشافية إنما ينتفع بها من تلقاها بالقبول واعتقد الشفاء بها. وبكثرة الاستغفار تزول الأمراض ويقل أثرها. قال الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أيها المسلمون، إخلاص العمل لله هو مدار القبول. وبالإخلاص يبارك في قليل العمل ويحسن الفعل. والطبيب المسلم يتطلع إلى الجديد من علوم المعرفة لخدمة المسلمين مع عدم الإخلال بما جاءت به الشريعة. والطبيب مؤتمن على الأسرار والعورات، واجب عليه أن يستر على المرضى ولا يبدي أمراضهم ولا يبث شكواهم، يعاملهم بالرأفة والرحمة. المرضى أيها الطبيب أفشوا لك أسرارهم وبثوا إليك بعد الله شكواهم، أسلموا لك أجسادهم وعقولهم بل وأرواحهم، فراقب الله في قولك وفعلك، فلفظك عند المرضى محكم، ورأيك في قطع أجسادهم مسلم. والمريض ابتلي بالمرض لا لنقص فيه، بل لحكمة أرادها الله له رفعة وتطهيرا، فلا تزدره لمرضه ولا تحتقره لبلواه. والطبيب إن تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به، ومن كمال العقل أن يقول عما جهله لا أعلمه، فما ينغلق لأحد قد يفتح لآخر. والحلم والصبر من أخص صفات المحتسبين، فلا تتذجر من شكوى المريض وبث أحزانه أو سوء خلقه، فإن لصاحب الحق مقالا. والتلطف بالمريض والرفق به حسن في الرأي وكمال في الدراية، والله تعالى يحب الفعل، فبشر المريض بقرب انفراج الكرب. فالنفس إن استشعرت أن لدائها دواء تعلق قلبها بروح الرجاء، وآية الله في إبداع خلق الإنسان عند الأطباء قائمة. قال ربنا العظيم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فليتخذ الطبيب من علمه عبادة بالتفكر في آلاء الله للقرب من الله، وليكن داعية إلى هذا الدين بما بدا له من عظيم الصنع والإتقان. عباد الله، المعصية تغلق أبواب المعرفة، وقد حرم الإسلام الخلوة بالمرأة لكشف الداء أو غيره. والواجب على المسلم أن يعمل بالشرع في كل مكان، واختلاط العاملين في دور طلب الشفاء وغيرها يضعف الكسب العلمي وينزع بركة التداوي، وهو من أسباب بعد المرء عن الله وحلول الأسقام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي الطاعة فتح للمعارف وسمو بالأرواح وإتقان للأعمال. والمرضى والمداوون واجبهم أن يكونوا من أقرب الناس إلى الله لحلول الكرب بهم. والمحنة إذا اشتدت لا فارج لها إلا الله، والبعد عن الله في الرخاء وعصيانه في الشدة من موجبات الشقاء. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من الثبات والكمال الصبر والرضا بالمقدور. فارض أيها المريض بما قسم الله لك تكن أعبد الناس، واصبر صبر الكريم طوعا لا صبر المتجزع دفعا، فعاقبة الصبر إلى خير. وعلى قدر الإيمان يكون الصبر والتحمل، والصبر خير لأهله. قال الله الرحيم: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومن صبر ورضي الله مدخر له ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة. وتذكر أنه ما ابتلاك إلا ليطهرك ويرفع درجتك، وأن ما وهبك الله من النعم أضعاف ما أخذ منك. أصيب عروة بن الزبير بفقد ولده فقال: لئن ابتليت، يخاطب ربه، لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أبقيت. والجزع لا يرد المرض بل يضاعفه. وإذا أصبت بداء فاحمد الله أنك لم تصب بأكثر من داء، وأحسن المناجاة في الخلوة، ولا تنس ذكر الله شكرا على العطاء وصبرا على البلاء. فما أقبح أن يكون المرء أواها في البلاء، ثم يكون عاصيا في الرخاء. وحين تلوح لك بوادر شفاء وتسعد ببدء زوال البلاء، فاقدر لنعمة العافية قدرها، وعرف فضل وكرم منعمها، وأدم التعلق بحبل الله، وتعرف عليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإياك والاغترار بالعافية. فالأيام دول، وأقبل على الله بالتوبة الصادقة، وخذ العبرة من الأيام والأحداث، واحذر مزارق الشيطان بإساءة الظن بالله أو التسخط والتجزع على أقدار الله، فهو سبحانه الرحيم بخلقه، الرؤوف بعباده، الدافع للبلوى، السامع لكل شكوى. قال ربنا الرحيم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المسلمون، خير ما يداوي به المريض أمراضه تفقد قلبه وصلاحه، وتقوية روحه وقواه بالاعتماد على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له، والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الأدوية جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم الأطباء. قال: وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يجعل ما أصابهم طهرة لهم من الذنوب، ورفعة لهم عند الله تبارك وتعالى، وبريدا إلى جنة النعيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.